بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال المصنف رحمه الله: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحابة الكرام البررة. الستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. أي فيليهم في الفضل الستة المكملون عدد العشرة المسؤول لهم الجنة، كما في السنن عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا عليه السلام، فقام سائل بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته ويقول: عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، سعد بن وقاص، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو سئت لسميت العاشر. هذا القائل سعيد بن زيد. فقالوا من هو؟ فسكت. فقال هو سعيد بن زيد رضي الله عنه، اسناده صحيح. صحابه الشيخ احمد شكري. وكان ابو بكر رضي الله عنه اذا ذكر يوم احد قال: ذاك يوم كله لطلحه. هذه صحيح. في الصحيح عن ابي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحه وسعد. هذا اتفق على صحته. طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص. وفيها عن قيس بن ابي حازم قال: رايت يد طلحه التي رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد سلت رضي الله عنه. هذا من اعظم الدلائل على صدق ايمان طلحه رضي الله عنه. اذ لما وجد السهم او السيف يوشك ان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده ليصيب يده دون النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ يعني بني قريظة. فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. الحواري الصديق الخالص، الصاحب الخالص. وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم سرية واحدة إلى بني قريظة. ها؟ يوم قريظة ويوم الأحزاب، يوم أن نقض قريظة العهد والأحزاب محاصرون المدينة، فمن يأتينا بخبر القوم يقصد بذلك قريظة. فذهب قريظة وحده، فذهب الزبير وحده سرية إلى بني قريظة ليعلم الخبر، وأتى بأنهم قد نقضوا العهد فعلا. أما حديث من يجيب خبر القوم خبر الأحزاب فكان هذا حذيفة رضي الله عنه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول. أما هذه فواقعة أخرى خاصة بنقض قريظة العهد. قال: وفيه عن مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان رضي الله عنه رعاف الجليل سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج، رعاف نجيب بن الأنف، فأوصى فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: نعم. قالوه يعني قالوا انه من بعد يستخلف انه اوشك على الموت. قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه اخر احسبه الحارث فقال: استخلف. فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. فلعله قال الزبير. قال: نعم، انا والذي نفسي بيده انه لخيرهم ما علمت ان كان لاحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظهر الله اعلم خيرهم خير من؟ ليس خير الصحابه المولودين باطلاق، ولكن خير من ذكروا عنده أو من كان يلمح به بعض الجالسين، خير من ذكروه الزبير، أحب من ذكروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير. وفي رواية أنا والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثة، ولها تأويل آخر خيركم أي من خيركم، فلا نزاع أن علي مرجعون أفضل من الزبير. قال فيها عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كنت يوم الأحزاب ذُئلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، عمر رضي النبي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرح يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت يا أبتي، لما رجع قلت يا أبتي رأيتك تختلف يعني تذهب وتجيء تذهب وتجيء، قال وهل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال فداك أبي وأمي. فهذا من يعني فرح الزبير بابنه أن شاهده في هذا الموطن، فلو رأيتني يا بني، فرح لأنه يعني رباه على الشجاعة، وبالفعل كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من أشجع الناس، لا يقف أمامه أحد أثناء حصار الحجاج له عندما حمل على المحاصرين من عند الكعبة إلى الحدود يجرون أمامه سرية تجري أمامه ما يقف أمامه أحد، تعلم من أي شجاع رضي الله عنه. ما قتل عبد الله بن الزبير إلا لما أصيب بحس من حجر من ذلك فوقع رضي الله عنه. وعن هشام بن عروة عن أبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعت اليرموك ألا تشد فنشد معك، فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه فإنهما ضربة ضربها يوم رجل ضربه الروم، لأن اقتحم جيش الروم من أوله إلى آخره رضي الله عنه، ولم يستطع الناس أن يرجعوا أن يختلفوا معه، بل ظل هو يقاتل حتى خرق الجيش كله، ثم اضطر إلى الرجوع الأحلى يخلق الجيش مرة ثانية من اتجاه العكس ليرجع إلى أصحابه، فضرب ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ظلال يوم بدر، وهذا كله فضيحة. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، يعني جروح غائرة بيدخل عروة إيده في كتف أبيه من هذه الجروح الغائرة التي التأمت يلعب فيها رضي الله تعالى عنه. قلت واخترق صفوف الروم يومئذ أربع مرات، مرتين دخولا فيهم ومرتين رجوعا، وكانت الضربتان في رجعته من المرة الأخرى كما هو مبسوط في موضعه من السير رضي الله تعالى. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. زاد في رواية وسعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص إما صديق أو في حكم الشهداء، فإنه مات في معركة لكن تمنى الشهادة لو سألها بصدق، أو يكون صديقا فهو صديق بعد الصديق رضي الله عنه. وهذا فيه دلالة على أن طلحة والزبير من الشهداء، وكذا عثمان وعلي رغم أنهم قتلوا بيد مسلمين لكن قتلوا ظلما وعدوانا، فالمقتول ولو كان بيد من ينتسب إلى الإسلام لكن قتل ظلما وعدوانا فهو شهيد، أما عمر رضي الله عنه فهو شهيد قتل بيد كافر مجوسي لا ينتسب إلى الإسلام، حمل الله عليها عمر. طلحة والزبير قتل مسالفين من وقعة الجمل، ما قتل مسالفين في القتال فلم يكن قتلهما مشروعا باتفاق، لأن وصف البني قد زال بتركهما القتال كما سبق ذكره، وكان متأولين في القتال ثم تركاه لما تبين له الأمر. ولذلك كان كل منهما شهيدا رضي الله تعالى عنه. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. هذا كان قبل نزول قول الله عز وجل: الله يحرسك من الناس. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله جئت أحرسك. هذا من الإلهام والتوفيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون رجل صالح من أصحابه يحرسه، فكان التوفيق لسعد، جاء يحرسه قبل أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غفيظة، وهو صوت النائم إذا نفخ. فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين. وفيهما عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. الرسول صلى الله عليه وسلم يفديه لأبيه وأمه لوجد. هذا من أعظم فضائل سعد. وقوله ما جمع يعني فيما علم، وإلا فالزبير قد جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال: فداك أبي وأمي. عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال: وكان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين الأكثر فيهم القتل، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصر فأصبت جنبه. هذا من التوفيق أيضا، سهم ليس له نصر، ليس له حديدة، ومع ذلك اخترق هذا السهم جنب الرجل الكافر. قال: فسقط فانكسرت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه إلى أضراسه لإذلال الكافر الذي أحرق المسلمين. وفيه عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى بشي عليها من الجهد، فقال ابن لها يقال له عمارة أو عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآيات: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا. فمن دعت عليه أمه رضاعة فهو مثل ذلك، وإن كان في الكفر والشرك ما هو أشد، لكن كل طاعة تقاس على الإيمان والتوحيد، وكل معصية تقاس على الشرك في هذا المقام. يعني بمعنى لو أمر الأب ابنه بالمعصية فباتفاق العلماء لا يجوز له أن يطيع، ولو دعا عليه وأم سعد دعت عليه فلا يجزع من ذلك. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف. قال: فأخذته. قال سعد: فأخذته. أتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. فأنا من قد علمت حاله، يعني من البذل والقوة في القتال. فقال: رده من حيث أخذته. تعليما وتأديبا لسعد ولغيره أن لا يطلب أحد منهم مثلا تمثيلا زائدا غنيمة، وأن الغنيمة هي لله والرسول يضعها حيث شاء. قال فقال رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، يعني على طرفي، يظن أن أحدا لن يكون مقامه في العمل بهذا السيف. قال: فرجعت إليه وقلت: أعطنيه أعطنيه. قال: فشد لي صوته رده من حيث أخذته. قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأمثال وأعطاه له عن ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت حيث شئت. قال فأبى. قلت بالنصف. قال فأبى. قلت بالثلث. قال فسكت. فكان يعد الثلث زائدا يعد الثلث زائدا. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش الحش البستان فإذا رأس جذور نشوي عندهم ورق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقالت فقلت فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس رأس البعير أحد عظم الفك فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه بشأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع فتحدث في نفسه فانزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا من أعظم فضائل سعد رضي الله عنه. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أو فوقع حدث في نفسه وقع في نفسه أن لو طردهم مؤقتا أو أبعدهم مؤقتا لمصلحة الدعوة فأنزل الله هذه الآية. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وعنه رضي الله عنه من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي هريرة فقال هذا أمين هذه الأمة. هو الرجل العاشر الذي لم يذكر في حديث سعد بن زيد. في حديث سعد بن زيد فيه عشرة في الجنة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالمشهور ان العشر المبشرون غير النبي عليه الصلاه والسلام اي بالاضافه الى النبي عليه الصلاه والسلام فعاشرهم ابو هريره. وعن حذيفه رضي الله عنه قال جاء اهل نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث الينا رجلا امينا. فقال لابعثن اليكم رجلا امينا حق امين. قال فاستشرف لها الناس فطلعوا لها بهذا المدح العظيم. قال فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. وروى ابن إسحاق في قصة خالد مع بني جبينة فقال له عبد الرحمن عوف عملت بأمر الجاهلية في الإسلام؟ فقال إنما سأرت بأهيك. فقال عبد الرحمن كذبت قد قتلت قاتل أبي ولكنك سأرت بعمي كالفاكه ابن المغيرة. حتى كان بينهما شر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد دع عنك اصحابي فوالله لو كان لك احد ذهبا ثم انفقته في سبيل الله ما ادركت غدوه رجل من اصحابي ولا روحه. بنو لؤينا الذين قتلهم خالد رضي الله عنه عندما قالوا صلينا فتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من شعره. فعبد الرحمن عوف قال له عملت بالامر الجاهليه اخذا بثار امساكه من المغيره عن خالد بن الوليد. يعني اتهموا على ذلك، والظاهر ان خالد كان متأولا. ممكن ان يكون يعني في الامر شيء، لكن كان متأولا، ولذلك لم يعذبه النبي عليه الصلاة والسلام، بل ظل على مواعيد تواضع رجاله، وردى بني جهينة الذين قالوا صدقنا فلم يسلموا ان يقولوا اسلمنا. لكن فيه ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخاصه باصحابه، انه قال لخالد مع ما عرف عنه من الجهاد والفتوحات العظيمه: لو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما ادركت غدوه رجل من اصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدامى يعني ولا روحا. هذا في فضيله السادتين الاولين المهاجرين، السادتين الاولين المهاجرين والانصار، هؤلاء لا يدرك شأوهم ولا منزلتهم. قال: وسائر الصحب اي بقيتهم الكرام البرره الذين هم خير القرون من هذه الامه، اختارهم الله تعالى بصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره دينه، ثم هم على مراتبهم افضلهم السابقون الاولون من المهاجرين ثم من الانصار. وهذا ايضا اتفق عليه السنه تقديم المهاجرين على الانصار بتقديمين في الذكر، ولانهم سبقوا الى الاسلام وامنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الانصار. قال: ثم اهل بدر، ثم اهل احد، ثم اهل الثبات في غزوه الاحزاب التي نجم فيها النفاق، ثم بيعه الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وفي هذا الفتح اللي مذكور في الايه ان هاجر من قبل الفتح وقاتل قولان في اهل العلم، منهم من يقول الفتح فتح مكه ونسلوه المكثير الى الجمهور، ومنهم من يقول هو صلح الحديبيه وهو تقديس شيخ الاسلام الثانيه، لان الله سماه فتحا مبينا وقال: انا فتحنا لك فتحا مبينا. فمن اسلم قبل صلح الحديبيه هاجر وقاتل اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكل ما عبد الله الحسنى. هذا اقرب ان شاء الله، ان الفتح هنا في هذه الايه: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، انه صلح الحديبيه. قال: واهل بيت المصطفى الاطهار وتابعيه الساده الاخيار، فكلهم في محكم القران اثنى عليهم خالق الاكوان، في الفتح والحديد والقتال وغيرها باكمل الخصال، يعني في سوره الفتح وسوره الحديد وسوره القتال. كذاك في التوراه والانجيل صفاتهم معلومه التفصيل، وذكرهم في سنه مختار قد سار سير الشمس في الاقطار. واهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى تقدم لنا اصطفاه الله ونشأ، المختار من الاختيار بمعنى التقدير، اسمحونا الاختيار بمعنى التقدير، وهن زوجاته اللاتي هن امهات المؤمنين، كما قال تعالى فيهن وازواجه امهاتهم، فخيرهن الله تعالى بين إرادة زينة الحياة الدنيا وبين إرادة الله ورسوله، أي ذلك سبق اخترنا الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا كلهن التسعة التي مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترنا كلهن الله ورسوله. وقال الله تعالى فيهن: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. فالله ذكر ارادته الشرعيه فيما شرع لهن، انما اراد الله ان يذهب عنهم الرجس، كل رجس حسي ومعنوي، اهل البيت يا اهل البيت. والخطاب كان لازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك انهن داخلات في الخطاب، بالاضافه الى من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم اهل بيته علي وفاطمه والحسن والحسين، فالكل داخل في هذا العموم. قال: وهن زوجاته في الدنيا والاخره، هكذا قال عمار بن ياسر عن عائشه رضي الله عنها، ولانهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فكان ذلك لنساء النبي صلى الله عليه وسلم نسائهن دليل على أن لهن الدار الآخرة. قال فمنهن خديجة أم المؤمنين الصديقة الأولى التي هي أول من صدقه صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد رضي الله عنها. فقرأ جبريل عليه السلام من ربها وأشارها ذلك في الجنة من قصب واللؤلؤ. القصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا وصب، لا صخب صوت مرتفع ولا وصب، ليس مرض ولا تعب. وما زالت تؤويه وتسكن جأشه عليه الصلاة والسلام وتعارضه للنفس والمال حتى توفاها الله عز وجل، وصنع أنها خير زوجاته عليه الصلاة والسلام وخير نساء الأمة على الإطلاق، خير نسائها خديجة بنت زيد. وهناك يعني نزاع له أفضل فاطمة أم خديجة، والذي يظهر رضي الله عنها خديجة ثم فاطمة رضي الله عنها. وعائشة فضلها على النساء في فضل السرير على سبيل الطعام. أما أن خديجة أفضل من عائشة فهذا ظاهر الأدلة. كامل من الرجال قال النبي صلى الله عليه وسلم كثير ولم يكن إلا فيها امرأة فرعون مريم ذات عمران وشيء امرأة فرعون وخديجة بنت زيد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم المغراءة من فوق سبع سماوات بأربع عشرة آية تتلى في المحاريب والكتاكيل في كل زمان ومكان، التي كان ينزل الوحي عليه وهو في حجرها وتوفي في حجرها، وقد خلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخرة. أول ساعة من الآخرة عندما استاكت طيبة السواك بفمها ثم استاك به النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعني أسلم الروح عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرتها، وكانت من أفقه الصحابة بالحديث والتفسير وغير ذلك، حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن أشياء كثيرة فيجدون منها عندها علما، لا سيما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله في الخبر قرأها جبريل السلام أيضا كما قرأه على غيره. جبريل أقرأها السلام أقرأ خديجة السلام من ربها، وهو أقرأ عائشة السلام. ومنهن أم سلمة رضي الله عنها ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم تزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها رضي الله عنه. وقد رأت جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في صورة لحية ابن خليفة رضي الله عنه، وهي التي أشارت على النبي عليه الصلاة والسلام بحلق رأسه يوم الحديبية، وكانت نصيحة للمسلمين في ذلك، وكانت أيضا تشفق على المسلمين على كعب بن مالك وصاحبيه حتى سير عليهما في ليلتها، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سير على كعب بن مالك. وأيضا الصحابي الذي أتى الذي قال لبني قريظة إنه زوج، اللي هو عرف نفسه بالتابعين أبو لبابة. نعم أيضا نزلت توبته وهو في بيت أم سلمة لأنها كانت حريصة مهتمة بهذا الشأن رضي الله تعالى عنها. ومن هنا زينب أم المؤمنين التي زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، هي قالت عائشة وهي التي كانت تسانيه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تسانيها تقاربها لأنها كانت مزوجة لنص القرآن زوجها الله إياها بغير ولي وأمر إنما نزل تزويجه من السماء تزويجه إياها من السماء، وهي أطولهن يدا لإنفاقها من كف يديها، كانت تعمل رضي الله عنها وتبيع تنشر وتبيع وتتصدق، وأسرعهن لفوقا به صلى الله عليه وسلم وبسببها نزل الحجاب. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعهن لفوقا به أطولكن هذا، فجعلنا قسن أيديهن حمل الحديث على ظاهره، ثم تبين أن المقصود بذلك طول كثرة النفقة. فكانت لما نزل زينب وعرفنا أنها أكثرهن نفقة عرفنا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام. وصفية بنت حيي من ولد هارون ابن عمران رسول الله أخي رسوله موسى الكريم عليه السلام، فهي ابنة نبي وزوجة نبي وعمها نبي رضي الله عنها. كانت رأت وهي عروس بزوجها اليهودي، رأت رؤيا أن القمر سقط في حلها، أخبرته على وهي لا تفكر في أمر الإسلام ولا في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلطمها وقال صحابيتي نفسك لهذا الصالح أو هذا الذي ادعى أنه نبي، سبحان الله الزوج أولها هذا التأويل أن الرسول هو القمر يعني الذي سقط في حلها، أن يكون يلبس بين أجلها أن يكون تكون زوجة له، فلطمها. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم قدرة في صدرها لما تزوج بها، فسألها عنها فكانت أفضل هذه اللطمة. فلما صليت في خيبر اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها عتقها أصدقها نفسها. وجويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق التي كانت السبب في عتق السبي من قبيلتها، والسبي لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اعتق الناس السبي الذي عنده من مطلق وقالوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسودة بنت جمعة التي كانت ايضا من اسباب الحجاب، فلما كبرت اختارت نبي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ان تبقى في عصمته في عصمة نكاحه، ووهبت يومها لعائشة تستحقه مع قسمها لمعرفتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها. وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها ذات الهجرتين نزلت إلى الحبشة، وهي التي أصدقها النجاشي عن النبي عليه الصلاة والسلام 40 دينارا، فكانت من أكثر أمهات المؤمنين مهرا. وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفير بينهما، وكلهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. قال يدخل أهل بيته في هذه الآية من ذي أولى، بل بنص الحديث الخمسة الذين زللهم النبي صلى الله عليه وسلم بجفائه، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة أول النهار وعليه مرط مرحل، عليه مرط كساء عليه صورة الرحل وهو الذي يوضع على ظهر البعير خشب صورة لغير ذوات الأرواح يعني، قال عليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله أي في المرط، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الخمسة أربعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة وعلي والحسن والحسين. قال ويدخل في أهل بيته آله الذين حرمت عليهم الصدقة، بنو هاشم وبنو عبد المطلب، كما في الصحيح عن يزيد بن هدان بن هيان قال انطلقت انا وحسين بن سره وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم، فلما جلسنا اليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن اخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت اعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما سينا خطيبا بما يدعى خما بين مكة والمدينة، ماء بين مكة والمدينة يسمى غدير خم، يسمى خما. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني الموت صلى الله عليه وسلم، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له قصي: ومن أهل بيتي يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال: نساؤه من أهل بيتي، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة، من حرم الصدقة الصدقة بعده، من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عبدالله. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وفي رواية: أحدهما كتاب الله عز وجل، أحد الثقلين، هو حبل الله، من اتبعه كان على هدى، ومن تركه كان على ضلالة. وفيه: فقلنا: من أهل بيتي؟ نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيتي أصله وعصرته الذين حرموا الصدقة بعده. الرواية الأولى أصح، نساؤه من أهل بيتي، يعني مرتين: لا، أي ليس المقصودون في هذا المقام، لسنا المقصودات في هذا المقام. إذا جبت لا، ليس نفيا بكونهن من أهل البيت، ولكن المقصود في هذا المقام أن حرم عليهم الصدقة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعده. وذلك أن الآية بلا شك: إنما يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت، نزلت في نزول النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن ما ورد على سبب، فدخول السبب في عمومه قطعي، ومن بخلافهم فدخوله ظني، لكن ثبت الحديث به، وهو أن الحسن والحسين وفاطمة وعلي هم من أهل بيته، وكذلك من حرم عليه الصدقة فهؤلاء كلهم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث، حديث خمنة هذا من رواه مسلم، يدل على أن إجماع أهل البيت هم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تارك فيكم ثقلين، فذكر الكتاب وذكر أهل بيتي. فإذا أجمع أهل البيت الإسلام الصحيح إلى علمائهم، ليس بأسانيد الشيعة الضلال الفساق الممتدئين على أدنى الأحوال، لكن إذا ثبت إجماع أهل البيت على قول فهذا حجة على الصحيح من أقوال العلماء. وفي الصحيح هذه المسألة دي مسألة نظرية من جهة ثبوت إجماع أهل البيت الإسناد صحيح عن كل علمائهم، هذا لا أعرفه في مسألة معينة، ولكن لم ثبت من أحد من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم وأجمعوا على أمر فهو حجة. إيه فجة ده؟ مسألة نظرية ولا صديق عملي، مسألة في معرفة فضيلة أهل البيت، أنه لا يزال منهم من يكون على الحق، ولا ينعدم الحق في نسل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. في الصحيح أيضا عن مسعود بن مخرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أباها صلى الله عليه وسلم، بضعة مني. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن نسيتها نسية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، لأنها كانت أحب بناتي إليه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. ضحكت بكت بكت وضعت في نفس البيت في نفس اللحظة. فقلت لها حين بكيت، حين بكت، حين لكن أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه دوننا ثم تمكين. وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها. لازال عائشة تريد أن تعرف ما أسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة وإنه عرضه به في العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا مني ونعم السلف أنا لك. فبكيت بذلك صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. هذا لا ينافي سير خديجة إذ هي أمها هي التي ربتها هذه التربية العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام والله ما أبدلني الله خيرا منها أي من خديجة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن حسن بن علي اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه رضي الله عنه نحو عن براء معازي. وفيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة يقول ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد كان فتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية على الخلافة فكان الصلح الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام وكان من علامات سيادته رضي الله تعالى عنه عليه السلام. ولو كان الأمر خيانة كما يدعو الرافضة أو خورا وضعفا لما فعله الحسن ولا ما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام لكن كان منع شك بين المسلمين. وفيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما كما قال. وللترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال حسن صحيح وسبحان الله كل أدم مولداته الظاهرة فإن الحسن والحسين كلاهما ما تشبه كلاهما ما تشبه. صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحسن والحسين ريحانتين من الدنيا. كل هذا صحيح السبب في الصحيح وهذا في البخاري. والترمذي وقال حسن عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعفران يتعفران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم أولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعفران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هذا نصيبه عليه الصلاة والسلام من الفتنة مجرد رفعه عن المنبر ظهرت رحمته في هذه الواقعة وظهر منزلة الحسن والحسين وعلم ما لهما عند الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما. وله عن علي رضي الله عنه قال الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. رواه الترمذي صحح الشيخ أحمد شيخ الإسلام. هذا حديث حسن غريب. قال وتابعيه تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السادة من سادة يسود السادة الأخيار على مراتبهم كما قال الله تعالى فيهم على الترتيب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى في سورة الجمعة في ذكر التابعين بعد ذكر الصحابة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا في الصحابة. ثم قال في التابعين والآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بل التابعين وتابعيهم هذه الآية تشمل كل من أتى من بعدهم ممن هو على طريقتهم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: ولسنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. هذا من أعظم بشارة لكل من يرى النبي عليه الصلاة والسلام وكان على طريقه. وفي المسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني. قال: فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا لي ولم يروني. إسناد حسن فقد صحيح. وفيها عن أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن لي، وطوبى لمن آمن لي ولم يرني سبع مرات. وهم الأمان منهم صادقين عن الصحيح. رواه الحاكم وغيره عن عبد الرحمن بن زيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره لا آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله المفلحون. قال: على شرطهما. صحيح. كل قول هذا وصلت له. هو سقط من المصنف فعلا حفصة بنت عمر في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حفصة بنت عمر التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم دولة له، فلما طلقها قال له جبريل: راجعها فإنها صورانة قوامة. ما هو من الإخوة أن يخرجوا من هذا الباب ويتركوا باب الأخوة للآخرين. بعض الإخوة ينبه أن بعض العبارة في عبارة شيخ الإسلام في الكتاب الهوية لم تثبت في كل نسخ الكتاب. جزاكم الله خيرا.